صلاتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. أن هذه الآيات الكريمة نزلت في سيدنا أبي بكر وعمر أولا زيد بن سيوال في قضية من القضايا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أنها نزلت فيهما في الكريمين أبو بكر وسيدنا عمر، وكلاهما بعد هذه الحادثة يعهد إلى أولي السويل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سرا، يعني ديكن أوال نستوتو قال دي للرسول صلى الله عليه وسلم يقرسن بدات قرن هادي سول سيدنا عمر تيسول يعاود يسول يعاود يسول، وهكذا التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا كل شيء، افعاله اقواله اتجمي قنشرا قبل غتشاورم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشاورة هذه دائمة دائمة دائمة على المسلمين في حياته عليه السلام ثم بعد مماته. أنني بعد مماته دبتا عند حالة نغنشنيني مارو نعرض أنفسنا على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نعرض سيرتنا تشلينا بالتغنج لأمورنا بالتغنج مع أهلنا بالتغنج مع واسيد جيراننا بتنا غنج مع واسيد للي معنا في الدين بتغنج مع إخواننا المسلمين تكمل ديها القائمة تبحرير ولسين بتغنج الجد تسند سيرة الرسول تفضل يدور انت ولتسيند سول التوطط. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لا يزال معجزة معجزة إلهية، أما شي زوافنا يعني نحدي لان حقيقة بسيط في كل شيء. والمهم في هذه الحياة لوجي نحدد عاد غير صغير إذا ماشي يجو تدارت نسيو البدرية تدارت ماشي تجو لا مجال للإعادة، ويجي تدارت أنت دار الميدان إنما ربما متر أو شيء ولا متر فقط طول العرض دون، والعظمة لله الواحد القهار يخرج منها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنين لان قلب وضعية العالم كلها. أمة كانت جاهلية جهلة لجيسي قنشرة نبني يدم أبدا ربما إلا بعض الأخلاق القليلة والقليلة تجنتنت يعني ورثنت عن أبائهم وكذا إلى آخره، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال لي يعني سيرة نسن الذات يا إيمان نسن العيلة نسن الطروان نسن كذا يعني سيرة حيوان إن صحت العبارة بالتوجيه وجار. وفي مدة زمنية قليلة تندير خير الأمم، أسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم دولته المثالية. عمري قلت عادي قد الدولة فيها العدل والأمان والسلم والتعاون والأخلاق الفاضلة كدولة رسول صلى الله عليه وسلم، لم تخلق دولة بهذه الكيفية ولن تكون هناك دولة إلى الأبد إلا بتاع ربي سبحانه وتعالى يهدي مسلمين إلا يقتدون من النبي صلى الله عليه وسلم 100%. ويجي أبدا يعني أمشي لك أنا نتسلى الحديث رسول دبتا هديس كثير من الخرافات هديس كثير من كذا وكذا. نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدون وليتوري إلا بعد السنة الرابعة للهجرة. نعم الواقع على كل حال طبعا قشرة مي ليتوري لابد أن يقع زيد النخ. ثم بعد ذلك اليهود خيبر وقريضة اليهود إلا حقدين في الإسلام رقند لبعض الأحاديث ومعروف وناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يلعنهم كذبا وبهتانا يرون أحاديث مسلمين غرنغ الميزان طريس ميزان ذهب تجد سجن وغلط أبدا. الحديث إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض على الشمس وهو القرآن الكريم. فإذا وافق القرآن الكريم لفظا ومعنى فهو حديث، وإلا فاضرب به عرض الحائط ولا تبالي. حديث كثيرة للأسف الشديد. إذن لا تعملوا شيئا قبل أن يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون وفق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الوقائع كذلك ابن عباس يحكي واقعة، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، يكنسن بدد سرية جماعة من المسلمين، اتنزل الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد إلى قبيلة تسرن كذا، فهي سرية لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت غزوة كغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة حنين فالرسول صلى الله عليه وسلم حاضر مع المؤمنين. إذن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر تقبيل حومة المدينة رجال مسلمين مجاهدين، أيوة ربما يعني عدد قليل ربما 10 الحومة النية على كل حال، لم تذكر الرواية هكذا لأن العبرة بوجدان، العبرة بما سيأتي. إذن قتلت بنو عامر رجال سرية، أو بنو عامر اللنزوانص مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوثي الرسول نغينتا، إلا 3 نفر، 3 مسلما كانوا في المؤخرة منعا، فلقوا دولا المدينة، فلقوا رجلين هؤلاء 3 المسلمين ملقان سندير جازن من بني سليم، 2 من بني سليم من قبيلة بني سليم، فسألوهما عن نسبتهما، أو 3 مسلمين سولنا العباد واش تيوند منايو، فاعتزايا إلى بني عامر، ومعروف ربي سبحانه وتعالى يجو يموني كل تقبيل المكان 9 على كل حال دون جنس، فعددني لن من بني سليم وهم أصدقاء للمسلمين، نن من بني عامر، وبني عامر هذو لا يزنسن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أعداء للمسلمين، وتجينا ونمسل منه والخمن المفروض إلى سول تنطفن أسارة معلتن زفنتن نغينتن نغينا ونسني رجازن. زوان للرسول صلى الله عليه وسلم فأخبروه أننا سجود بتنجو نزوان سني رجازن أننا نغنشنين من بني عامر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكي ويسي هزم القرآن يحضر معي من مسلمين، لابد إن شاء الله ربي يسوس يعني نوع من الذكاء لفهمت هذا من فضل الله تبارك وتعالى على المسلمين جميعا. الرسول قرصني عدن يعود الناس بئس ما صنعتم، أي شتمين تجيم كان من بني سليم ويجي من بني عامر، والسبب انه عرفتهم من بني سليم انيس ايردنهم تبي مسنا ايردنس انتردمت، وهذا لباس المسلمين يعني قدموا رأيهم قبل رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايش قلسنا على كل حال، ولكن وقع ما كان. وهكذا يجب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وميتا باتباع سيرته وعدم التعرض لها. إذ وافنا حديث الصديق خيرين الصديق وأبو بكر، وكذلك أن النايلة يكره رفع الصوت ديسيقن حدا بدأ يتزقى أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج ولا عمرة، كان غزر بالتتوق عن ويسي غزر أربز دي السرد عودة دي غزر ويسي ولي غزير إن شاء الله هزو دي غزر، يقع الزحام كن الزحام اللي ندزعلك ميدن تزقص لبعيد السلام عليك يا رسول الله تمثلي اللي يدر، هل من الأدب تتفدمسني الغاشين اللي تغزر درسه صلى الله عليه وسلم تقولها تقول وتبلغ له السلام بأدب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى هو نفسه يمسلم مهما كان نسنتوني يمسلم من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يميتني السلام عليك يا رسول الله تلداني تغرديت السلام سيعود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرد عليك السلام وهذه معجزة إلهية. فقلنا ويسمعنا يبين زمنا كذا وكذا يخزر الميكرويو مثلا يخزر لان يخزر المعجزة وقعت ونغفل عنها كثيرا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. حجة الوداع وسي يخزريا عين نصب يعني النصب إلى دوري ريبددي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه 22,000 صحابي وكلهم سمعوا خطبة الوداع معجزة إلهية والعظمة لله الواحد القهار. إذن بعد إلى ربي سبحانه وتعالى ينهينا أن نتقدم عن رسول الله ونرفع عنه صوتنا إن ربي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الغض في اللغة العربية يستعمل عادة لغض البصر حد ديرتت قرموني قال ارتتت تخزر ديك المنظر إلى دوشتيم ليليق في نزغ وبوزن الشيطان ارتتت تودا تبتت الغالب ولكن والتعدى والتعاود أخزر من جديد. الأولى مغفورة لك الغالب عليك ولكن الثانية إذا حققت تحسب عليك. والامتحان أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. والامتحان معروف امتحان يعني افتعال من محنه إذا اختبره يجربت ويمسلم يتجرب تبدي سبتة يتجرب سبتة دي عاد يمسلم قد سجدين ربي سبحانه وتعالى. هذه الصفة اللازمة لكل مسلم أن تفوتي من توكلي فورغ أدي زوال الخبث أدي قيم إلا الطيب. كذلك هذه التقوى تنزع الخبث من المسلمين تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ثم أديك من ربي سبحانه وتعالى تنتجن الأعراب معروف إلى أصحاب البادية يعني في المدينة المنورة كانوا بداة يعني دميد نعمر انتخامين الصحراء يسن العربي بالتيسان يسن طالمتس يسن نعوجس التغريتس وبرا هذا مكان يعني جلف وليسين حضرت. فبالتالي وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا لا يدركون ما يجب من التعظيم والاحترام لبعضهم البعض فكيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أديني أكثرهم لا يعقلون أكثرهم هنا العربي يقول أكثرهم إذا أراد الكل يعني كاع لا يعقلون لاش غصن الميزان لاش غصن عقلية والعظمة لله الواحد القهار. أمشينا نعود ديما المعجزة تبقى معجزة إلهية عظيمة إلى هؤلاء العرب بهذه الكيفية ربي سبحانه وتعالى أدي سنزل القرآن ويعطيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيرفع من شأن هذه الأمة أمة تغيب تسمان الواقع على كل حال أمة البعرة الأمة تنتسجت هكذا عند الفرس والرومان تفقد العرب عند مونيا لا ذكر لهم. الفرس والرومان ربما من شي لغرنا حالين لأمريكا دروسيا انتني ليش غصنا ذكر رغم أن لهم الكعبة والمقام الشريف يعني توسينا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ديني في مكة ولكن لا مكانة لهم في العالم أكل كما يقولون ما يصك وما يحك والنفعان والصدرات ربما صدرات انت صدرات. فهذه الأجلاف زوان جماعة منهم بنو تميم وتفن في الإسلام جديدا لكن سنتوا غير رسول صلى الله عليه وسلم في مكة ربما أيام كبيرة، وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وغدا في الإسلام إلا واحد أو اثنان نغلى الشقع. فلما ذهب إلى المدينة وخاصة في سنة 9 للهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم مدن يعني يسيت فسن النور لو ننسن، فصاروا يدخلون في الإسلام أفواجا من الجماعات. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله والفتح، فتح مكة نصرنا ربي سبحانه وتعالى. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كانت مدة العربي إلى أو الإسلام، وديك نشرى بديع، ديك نشرى إلى المستحسن، ديك نشرى إلى يشاسن لهنا، تغين الشخص لهنا التي دارت لا صغار لا الحرث لا كذا، ديما الحرب ثم الحرب، الشخص لهنا ديما مقلقين. الرسول يسن الأمن والهنا، وجربوا موني يشاسن السعادة، يعني الأمن والهنا في مجتمع فتأتي السعادة. ميدنا بدأ تخمن شراوة ضن هذا كسب رزق، يطلبون الرزق، نفعنا بعضهم، العيلة في هنا وهو في هنا، أرجز بتزوع للرحين الأخدام إلى في هنا، ارجنت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام هذا الخير الكبير. فصاروا يدخلون في دين الله فوجا. هذا بن عامر وسند المدينة في وقت إلى رسول صلى الله عليه وسلم في القيلولة القيلة إلى يريح، ود بن آدم يريح، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قيلوا فإن الشياطين لا تقيل قيلة الشياطين والتقيلا ويجرن الحواجر ويجرن الوقت إلى قاع فارغ يسجد غرن غموني في العرف، وهو كذلك. وسند إلى المدينة يعلنون إسلامهم، ثم بعد ذلك يتحاورون معه غرسن أسارة تطفن، يعني في غزوة من في سرية من السرايا تطفن البعض السيسن، وسند أدن فاوضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلب نسيس دي سيب إلى الأسرى يون إنني لطفنطن يمسلمن مدننسن بنو تميم أسن زقان، يا محمد يا محمد زقان تدرتس خصنا ندفق بالدرع، يا محمد يا محمد اتكمل ندخل غرسن في الجاهلية. أفخرس بعضهم كل قن يعني بدرت تقبلتس إلا ديس كذا وكذا إلى آخره، قرن فإن مدحنا زين وذمنا شين، يا محمد السن إلى وغسي غني مدح يعني شرد وحدي بت يذمنا هادي وجدي مانس ديك شرد لندوش تموالو هم قوم جهلة ذو طباع جافة وقاسية بدات على كل حال. وكانوا 70 رجلا، 70 واحد تمثلوا 70 واحد، واحد منهم يزقي ويزيد الآخر يلا في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءوا وسند في صلاح نصن مغرب تداني، وسند في صلاح نصن جاءوا شفعاء في أسارة بني عنبر، يعني من بعض الأسارة اللي نغرسن إلا غلي مسلما فسند شفعا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يفغس عند الرسول بعد لئي يفغس عند على كل حال ولتني حقير يفغس عند عليه السلام، فاعتق رسول الله عليه السلام نصفهم. غرسن قداش الأسير؟ 20 30 15 النصف الناس نخلص لن غروم اسمح بصح 15 دنن تخلصوا عليهم فداء تنتفديهم، ولو صبروا نان العلماء لو كان لان الدبن يجور ابريد قد صبرا قال دفع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الزقا الوقت الى المعلوم ويجي الوقت الى مقلق اسن دفع يحكم غفصا بقلق، ان هو الا بشر دبن ادم ان يسنجن معلي سجن كذا. اذا لو انتظروا خروجه عليه السلام كان لان سجما عدي خليفة الرسول من فيدتهم دربحا إلى رسول عليه السلام سنين جل قدر، ثم بعد ذلك كانت نينة قدر صلاح حسن، ولكن للأسف قدر فكان، وهذه الوقائع تقع لتربيتنا نحن أيها المسلمون كما سيأتي. زوافنا إلى ابن عباس رضي الله عنه، وما أدرك ما ابن عباس كان يجمل الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى الرواة إني نيلان الروان في الرسول صلى الله عليه وسلم، وليد قد قال ولد قد عمري في قن خصها يوش الحديث هالصغير هاد السجم غيمين تورت الدفع هزرتين لدى بني يعني إلا يجروا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ينتظر هؤلاء هون العباد قلقا جفات على كل حال والترابين زون زقان يا محمد يا محمد. والأصل يعني أددبن مع اثنين ديمسل من المجي لكنا كل ولقرب بس يا محمد، إنما يقولوا يا رسول الله يا نبي الله يا خير الخلق. استهل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة. نغيل في هذه الواقعة إن رب سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إنني لانس منقزن صوت صن أمام رسول الله عندني نو إلا هم التقات ماشي إلا الواقع القصة إذن غفنا. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إني لا تجنموني ولين عقلاء لأن يبتد معنا أكثرهم. إذن هذه الأداب الإسلامية الأداب المثالية أداب العالية ومثالية الإسلامية. الرسول عليه الصلاة والسلام اسلم دنغ مش انعش مش انعش ربع دنا مش اتعد سيرتنا في هذه الحياة لنسعد جميعا باش ينزل الامن والهناء فينا، وعلمنا كيفية الاستئذان مش غادي يستدن يمسلم يميزوا يتزقى يواس يمسلم الاستئذان. و نسني البيت تسمى مسكن تدرت نحد سجنة تسمى في اللغة العربية مسكن يعني دنجان إلى أتسكن ديس النفسس أتراح أدي في مانس أدي هنا هبت المسكن ولو في مدي سيمانس ما عادش مسكن مني غادي زوا كوفخ. إسلام يراعي مصالح العباد ويدافع عن مصالح المؤمنين. والأصل في الاستئذان ماشي عن إسلام دراسه كما سيأتي أن يكون باللفظ وصيغته المثلى يقول مستأذن السلام عليكم أدخل السلام عليكم أديو النس وسيلة يتزقياس ثم يستأذن أدخل الدسا لك يا وسيط أن أرزمتي تورت لك يا وسيط وكذا. فقال واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته مش بيت حجرة استنزنت إن أأليجو ربما أشغلنا الفرق جار في اللغة المزابية بين أليجو وأدخلو الدسا دتفا ربما الدسا فيه نوع من الأدب أيوة لك غدفغت وني دزامية إن وني أليجو لك أسير أدتفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه ربما سيدنا أنس بن مالك خادمه إن يسفغ سلم داس ما شدوا الاستئذان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته ويعلمنا نحن بالتالي الأداب العامة ماشي غندب مع بعضنا. أستاذ درجاز ربعي بن خراس اسمه اللي تمي المهم العبرة إذا قايس يعني يبدي من تورت إذا قا لك وسيرت لك وسيرت يسحب بس الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيخدمس ربما أنس بن مالك رضي الله عنه ربما ليش ولاد حتى دارت طبعا تدارت الميتر الطول طبعا ليش ولاد حتى الناس يا أنس بن مالك اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان قل له قل سلام عليكم أدخل إني السلام عليكم إني السلام عليكم أولا التونسد وسيلة الدارت دير نوع من الصلة يا أنس وقل أدخل واستأذن في الدخول. صحابة رضي الله عنه منهم هذا وليسين يسل سير الرسول صلى الله عليه وسلم وليسجمل ديس خادم الرسول إن السلام عليكم أدخل هكذا. إذن هذه كيفية الاستئذان. ثم من أدب الاستئذان أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي إن مؤسس دولة العدل والسلام ولا دولة مثلها ولا قبلها سند الصحابة وجوب عدم الاطلاع على الدار يزم كن حد يميزها للاستئذان هذه يحترم وسيلة الدارت معروف نشي نغر نغداني نغدا وفي الإسلام كذلك واللي يتبدي حد قبل أن تدار تبدأ يتزقى يبد هذه يبد بعد تورت يمين ولا شمال ويزقي وليسين أطورز متورت إلا دين يعيدو إلا دين الحيد وهو سيلول أخطى تورت. أما يقن حد بدأ يتكلف دا تكلف أدي دار تدارت وني عرض يمنس الخطر. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بروايات مختلفة وصحيحة يفاقي اللي يقني دل زت نتورت تدي ستيز التورتس يبدأ يدل الرسول يخزرتت يبيد مشقص عرف مشقص مقص يعني مقص ولكن كل كلمة كل حرف في كلمة زيادة في المعنى لو سينا الوزال التسن لفلاش يبيتيد لعرسيقنو زال يزوي التغار وين إلا نضلد يغزر الرسول يبيد المشقص يرول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعول ربما يتهدد يهدد يعني يغلب. وكذلك الحديث روية بروايات مختلفة يمكن حد أدي تعدى أدي غزر بس تدارت هوني وسيل لي شرعا. ثم غرنا وهذا من السنة النبوية استمدها علماؤنا من سنة من السنة النبوية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غلطة نقع فيها جميعا قن حد دي زغا تورت لا تصلح دي زدد بأرجز تمطط من ايو نش من ايو تشت نش او نش وش نش هذايا نش اسم هذه تبدر وجوبا اسم هطر ميد نميلان يقن حدي من وراء الباب وضضني الا غلاد ستورت قاعد الا نادلوين البالنسن البالنسن وني الا استدارت قاعد يدنش يجوز لكل احد. ولهذا يعني من الادب ومن اللياقة كما ارشد اليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إلا والقرنش فلان باكي يرحمه بف وما نعرف واش شايب ربما الواحد منا له أبناء ولا لها أبناء تمطط منيو أي نش ربما تصقع جار ميسام زواد فايت سنتني الأصل إلا أديت وأبدر إسم كما كان يفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه دور تصلح الرسول الله ازدفر وني الله تزقى سوزغار إنيس الرسول من أيو إنيس أنا إنيس الرسول باللفظ يا هذا ما لي صديق اسمه أنا لش غير جنحد سنخت قرنس أنا قاعد نديد أنا. ثم خرج الروي يقول هذا ثم خرج إلي فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي فضربت عليه الباب سكوكو تورت. فقال من هذا؟ من أيو إلا أنت فرت من أيو إلا فرت ورت؟ قلت نغ أنا نش هي فقد الرسول. فقال أنا أنا أنا نشي نشي نشي كأنه سنكرها بتدل معنى أنا كره قولي هذا. فقال يعني استفهمت إلى أديب دار إسمس. ثم من أكبر الأداب إلى سلم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستئذان، وهذا لا نفعله للأسف ونسين. تورد في الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح الاستئذان ثلاث، أطلب إما الزق دي حد ثلاث مرات، فإن أذن لك فذاك وشالب صحة، وإلا أبرد جديوين أشير، وإلا فرجع. الاستئذان ثلاث، أنا حفظت لمدت الاستئذان ثلاث ثلاث مرات، يا محمد يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله، يعني ويجي هموني متبعين طبعا هتزقدي ومدو تلت سد مدو سي يا حج بكير مثلا ولا حج عمو ولا وش كاين، زيد الثانية انتظر قليلا، زيد الثالثة ربما الليلها وبرك تدارت عندي شغل ود بنادم وبركة إلا تدارت، بعد ثلاث يجب الانصراف. أموني إن هذا أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه روى أبو سعيد الخدري إن كنا في مجلس مع أبي بن كعب، سيدنا أبي بن كعب هذا من أحبار اليهود ومن كبار الصحابة، أسلم وحسن إسلامه وحضر الغزوات مع الرسول والأصل من أحبار اليهود علماء اليهود، ولكن دي مسلم اليهود هذه منا جنسية مش يعني يهود نسبة إلى اليهودية الدين. أبي بن كعب صحابي الجليل ريح النعاس لا يعيضهم الصحابة، أخزر سيدنا عمر يكركر دقنه مخلوق يعني لا وجد إلا سنن طبعا، وهو ماشي لنا أبو موسى الأشعري يويتي دمعاس ميمي أبو موسى الأشعري يزقى طبعا في ولايته يزقى غير سنت دارت سيدنا عمر مرة الأولى يسجن بسي يكمل فويت سنة يسجن بسي يكمل فويت ثلاثة خلاص يدو الفوبريتس معه من يفر سيدنا عمر إنيس تزقد ما تعبثت تزقد سجم إنيس تود بتين الرسول صلى الله عليه وسلم يدبنا إلى ننصرف بعد النداء الثالث أنزقد تمزود فويت سنة كذا يزمس الحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع. إني سرموني يا والله أي صحابة أينني لس الحديث أن لأوجي عنك ضربا. سيد كيفاش المغرب تولي السين الحديث سيدنا عمر بن الخطاب يزور لجماعة الصحابة لن ريحا، ومنهم أبي بن كعب وسعد أبو سعيد الخدري الناس تشوف كذا وكذا بتصارن إذا قتلت مرات تفها غير ورد إنيد الحديث من الرسول الناس أبي بن كعب أشي جاوب أصغرنا سنا وهو أبو سعيد الخدري الناس نعم هو حديث مشهور معروف ديني يلوم يمانس سيدنا عمر إن شغلتك الأسواق يا عمر سوى ليمانس لوم يمانس. إذن علينا نتأدب بهذا الأدب كن حد ميطيمي اللي يتزق أي حد لوجي وجوبا زديفة هذه التفتاورت نغلصنا تلتحرك لا ولا يجوز أبدا. سكن إنما جعل للسكنة والهناء والمسكن يحترمه الإسلام، هكذا أن نحترم بعضنا ونتلافى الكثير نمتثل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل الرسول يفقن حدي إلا إلا مقلقنا إلا إلا هانغ إلا في شؤونه أسيز نطفلي أسيني مالك اللي قارش بابك وليلي صارت واقعة عيب تبهدل روحك إنه نسنان يزقى يعاود يزداد فلي نسح مالك باباك وليلي إنه يسينا سي باباك إميزوا يفغ ولي تيجي تمرتس نشر غروم أدي ومعس تمرتس ويضال تستقط ودي ستفويت توت معرو كل هذه نتلافها باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبها مليح يا المسلمون هذه الأداب، الأداب التي فيها الاحترام والتقدير لبعضنا البعض. على كل حال هذه بعض العبر نأخذها من هذه الآيات. نطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد هدينا نتلو بريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمنا وأهلنا، اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات فضل الأحياء وارحم الأموات. اللهم يا ربنا متعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.